أي قويناهم ونصرناهم عليهم فأصبحوا ظاهرين عليهم وقاهرين لهم. فأنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كونوا أنصار الله ودعاة دينه، ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم. تمت سورة الصف، والحمد لله رب العالمين.